لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل عبده ورسوله. بالأمس انتهينا من أحكام الصيام، وبقي إن شاء الله اليوم وفي الدرس القادم إن شاء الله ما يتعلق بمفطرات الصيام المعاصرة، يعني التي استجدت. نحن تقدم لنا ما يتعلق بمفطرات الصيام المعتادة التي تكلم عليها العلماء رحمهم الله في الزمن السابق. وفي هذا العصر بسبب ترقي الطب وجدت بعض الأشياء التي اختلف فيها العلماء رحمهم الله، هل هي مفطرة أو ليست مفطرة، وهذه مسائل كثيرة جمعها كثير من الباحثين وجمعت في هذه الورقات، وسنستعرض إن شاء الله هذه المفطرات. فبعض الباحثين في بعض كتاباتهم وكذلك في المجامع الفقهية في مقرراتها تناولت مثل هذه الأشياء، وإن شاء الله نحن سنتعرض لها بإذن الله ونبين كلام أهل العلم المتأخرين، وإن كان لها أصل في كلام المتقدمين. المفطرات جمع مفطر، وهي مفسدات الصيام، وأجمع العلماء رحمهم الله على أربعة أشياء من مفسدات الصيام: الأول الأكل، والثاني الشرب، والثالث الجماع، والرابع الحيض والنفاس. أما الأكل والشرب وكذلك أيضا الجماع فهذه بين الله عز وجل ذلك في قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ففي هذه الآية بيان ثلاثة من المفطرات: الأكل والشرب، كذلك أيضا الجماع. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة في صحيح البخاري: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ في هذا بيان للمفطر الرابع الذي أجمع العلماء رحمهم الله عليه، وهو الحيض والنفاس. والمعاصرة، هذا اللفظ مأخوذ من العصر، والعصر في اللغة يطلق على معاني منها من هذه المعاني الدهر والزمن، ومن هذه المعاني الملجأ. يقال اعتصر بالمكان إذا التجأ به. ومن هذه المعاني أيضا ضغط الشيء حتى يحترق، من هذه المعاني أيضا ضغط الشيء حتى يحترق. فالمعاصرة كما نفنا أنها مأخوذة من العصر، والعصر له هذه المعاني الثلاث. والمراد بقولنا المفطرات المعاصرة أي مفسدات الصيام التي استجدت. وهذه المفسدات كما أشرنا لها كثيرة تكلم عليها العلماء في الوقت الحاضر، صدرت فيها كثير من قرارات المجامع الفقهية، وسنتعرض إن شاء الله لكثير من هذه المفطرات. الأول من هذه المفطرات بخاخ الربو. الأول بخاخ الربو، وبخاخ الربو هو عبارة عن علبة فيها دواء سائل، وهذا الدواء يحتوي على ثلاثة عناصر: الأول الماء، والثاني الأكسجين، والثالث بعض المستحضرات الطبية. فنقول بخاخ الربو هو عبارة عن علبة فيها دواء سائل، وهذا الدواء السائل يحتوي على هذه العناصر: الماء والأكسجين، وكذلك أيضا بعض المستحضرات الطبية. هذا البخاخ يستعمل عند من أصيب بمرض الربو، فيأخذ هذا الذي أصيب بمرض الربو يأخذ شهيقا عميقا مع الضغط على هذا البخاخ عن طريق الفم. هذا البخاخ استعماله للصائم هل يفطره او لا يفطره الى اخره؟ المعاصرون اختلفوا في هذا البخاخ على رأيين. الرأي الاول انه لا يفطر ولا يفسد الصوم، وهذا القول اخذ به الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، كذلك ايضا افتى به الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، كذلك ايضا الشيخ عبد الله بن جبريل وفقه الله، وكذلك ايضا ممن اخذ به اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد في المملكه، فقالوا بان هذا البقاء غير مفطر، واستدلوا على ذلك بأدلة، هم ذكروا أدلة كثيرة يعني، لكن لعلنا نشير إلى أهم الأدلة. فمن هذه الأدلة أن الصائم له أن يتمضمض ويستنشق بالإجماع، بالإجماع على أن الصائم له أن يتمضمض ويستنشق. قالوا وإذا تمضمض فإنه سيبقى شيء من أثر الماء، وهذا الأثر ينتقل مع ابتلاء الريق إلى المعدة، والداخل من بخاخ الربو إلى المريء ثم إلى المعدة هذا قليل جدا، هذا قليل جدا، يعني الداخل من بخاخ الربو إلى المريء ثم بعد ذلك إلى المعدة، قالوا هذا قليل جدا فيلحق بالماء المتبقي بعد المضمضة. فإذا كان الماء المتبقي بعد المضمضة لا يفطر لكونه قليلا، فكذلك أيضا هذا مثله. ووجه ذلك أن العبوة من بخاخ الربو تشتمل، هذه العبوة الصغيرة من بخاخ الربو تشتمل على 10 ملي لتر، تشتمل على 10 ملي لتر من السائل الدوائي الذي فيها. هذه العشرة ملي لتر وضعت لمئتي بخة، فالبخة الواحدة كم تساوي من المليلتر؟ يعني هذه العبوة الآن ما فيها إلا 10 مليلتر، ويستعملها المريض هذه كم من بخة؟ يستعملها 200 مرة 200 مرة. فالبقعة الواحدة وش تستغرق من المليمتر؟ ها؟ جزء من 20 جزءا من المليمتر، يعني نصف العشر، نصف عشر مليمتر. يعني البقعة الواحدة تستغرق نصف عشر مليمتر. فقالوا بأن هذا شيء يسير، يعني هذا الواصل إلى المعدة من بخاخ الربو، هذا إن وصل شيء فإنه شيء يسير يقاس على الماء المتبقي بعد المضمضة أو الاستنشاق الذي قد ينتقل. وكذلك أيضا استدلوا، قالوا بأن دخول شيء، قالوا بأن دخول شيء إلى المعدة من بخاخ الربو هذا ليس أمرا قطعيا، بل هو أمر مشكوك فيه، والأصل بقاء الصيام وصحته، واليقين لا يزول بالشرك. وكذلك أيضا قالوا بأن هذا لا يشبه الأكل والشرب، فيشبه، قالوا بأنه لا يشبه الأكل والشرب فيشبه سحب الدم للتحليل، وكذلك أيضا يشبه ما يتعلق بالإبر غير المغذية، وسيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بالإبر المغذية وأنواعها وغير المغذية إلى آخره. الرأي الثاني، قالوا بأن أيضا من الأدلة القوية التي ذكروها الآن من الكرب، قالوا بأن الأطباء ذكروا أن السواك يحتوي على 8 مواد كيميائية، السواك يحتوي على 8 مواد كيميائية، والسواك جائز للصائم حسب خلاف أهل العلم رحمه الله، والصواب أنه جائز للصائم مطلقا قبل الزوال وبعد الزوال. ولا شك أن السواك، وخصوصا إذا تسوك بهذا السواك الرطب وفي هذه المواد الكيميائية، أنه سينزل شيء من هذا السواك أو من أثر السواك إلى المعدة، فنزول هذا السائل الذي الدوائي الذي يكون في علبة بخاخ الربو نزوله إلى المعدة كنزول أثر السواك إلى المعدة. الرأي الثاني في مسألة بخاخ الربو، قالوا بأنه لا يجوز، قالوا بأنه لا يجوز للصائم أن يتناوله في رمضان، وإن احتاج إلى ذلك فإنه يتناوله ويقضي، قالوا بأنه يتناوله ويقضي. واستدلوا على ذلك بأدلة من هذه الأدلة، قالوا بأن محتوى البخاخ يصل إلى المعدة، قالوا هذا البخاخ يصل إلى المعدة عن طريق الفم، فحينئذ يكون مفطرا. والجواب عن هذا سهل، قلنا بأن هذا الجزء الذي يصل إلى المعدة عن طريق الفم هذا إذا سلم فإنه ماذا؟ جزء يسير يلحق الجزء المتبقي من الماء بعد المضمضة. مع أننا ذكرنا أن في أدلة الرأي الأول أن الذين قالوا بأن بخاخ الربو يصل إلى القول بأن بخاخ الربو يصل إلى المعدة أو يصل شيء من المعدة هذا أمر مشكوك فيه، أو الأصل بقاء الصيام واليقين لا يزول بالشك. وتقدم أيضا نشرنا أن السواك أيضا أن الأطباء ذكروا أن السواك يحتوي على 8 مواد كيميائية، وهذه المواد سيكون لها أثر ينزل إلى المعدة فيلحق بذلك هذا السائل الدوائي الذي يشتمل على المستحضرات الطبية والماء والأكسجين. وعلى هذا يكون الراجح في هذه المسألة أن استعمال البخار للربو بالنسبة للصائم أنه لا يفطر وأنه لا بأس به لما ذكرنا من الأدلة. طيب. الامر الثاني من المخدرات التي يتجدد الاقراص التي توضع تحت اللسان. والمراد بهذه الاقراص المراد بها اقراص توضع تحت اللسان لعلاج بعض الازمات القلبية، وهي تمتص مباشرة بعد وضعها باللسان، يعني تمتص مباشرة بعد وضعها تحت اللسان في وقت قصير، ويحملها الدم الى القلب. يحملها الدم الى القلب، فتتوقف هذه الأزمة المفاجئة التي أصابت القلب. نقول الثاني وعيد الأقراص التي توضع تحت اللسان. الأقراص التي توضع تحت اللسان هي عبارة عن أقراص توضع تحت اللسان لعلاج بعض الأزمات القلبية. فهذه الأقراص تتحلل ويمصها الدم، لا تذهب إلى الفم، لا تذهب إلى الفم ثم بذلك إلى المعدة، لا، الدم يمصها ويحملها هذا الدم إلى القلب. يعني فترة يسيرة يقوم الدم بامتصاصها وحملها إلى القلب، ثم بعد ذلك يتوقف ما يحصل لهذا القلب من أزمة مفاجئة، ولا تنتقل هذا الشاء الذي يتحلل. هذا يقولون بأنه لا ينتقل إلى الفم ثم بعد ذلك إلى المعدة. هذه حكمها ظاهر، وأنها لا تخطئ، لأنه لا يدخل شيء منها إلى الجوف بل تمتص في الفم. هذه نقول بأن حكمها أنه لا يدخل منها شيء إلى الجوف بل تمتص في الفم، وعلى هذا نقول بأنها ليست مفطرة. الأمر الثالث منظار المعدة. الأمر الثالث من المفطرات المعاصرة تكلم عليها العلماء رحمهم الله المنظار الذي يستخدم للمعدة. والمنظار هو عبارة عن جهاز طبي يدخل عن طريق الفم إلى البلعوم ثم إلى المريء ثم إلى المعدة. المنظار هذا عبارة عن جهاز طبي يدخل عن طريق الفم إلى البلعوم ثم بعد ذلك إلى المريء ثم بعد ذلك إلى المعدة. والفائدة من هذا المنظار أنه يصور ما في المعدة من قرحة إذا كانت المعدة قرحة، أو يقوم باستئصال بعض أجزاء المعدة لفحصها، أو لغير ذلك من الأمور الطبية. لأن فائدة من هذا المنظار أنه يقوم بتصوير ما في المعدة، أو أنه يقوم باستئصال بعض الأجزاء من المعدة لفحصها وإجراء التحاليل عليها من قبل الأطباء إلى آخره. هذا المنظار هو تكلم عليها الحقيقة العلماء في السابق تكلموا عليه، لكن وإن لم يتكلموا عليه بعينه لكن تكلموا على ما يشبه هذا المنظار، فتكلموا على حكم ما إذا أدخل إلى جوفه شيئا غير مغذي. مثلا ابتلع حصاة، هذه غير مغذية، المنظار نظير ذلك، أو ابتلع قطعة حديد، هذه القطعة ليست مغذية، فهل يفطر بهذه الأشياء أو أنه يشترط للمفطر أن يكون مغذيا؟ فجمهور العلماء يرون أنه إذا أوصل إلى معيته شيئا ولو كان غير مؤذن، كما لو تلع حصاة أو تلع حديدا أو خشبة ونحو ذلك من هذه الأشياء يقولون بأنه مفطر، فكل ما يصل إلى الجو حتى ولو تلع حصاة، تلع حصاة يقولون بأنه يفطر بهذه الحصاة، أو تلع حديدا أو تلع خشبة ونحو ذلك يرون بأنه يفطر بهذه الأشياء. وهذا ما عليه جماهير العلم أهل العلم، إلا أن الحنفية اشترطوا لكي يفطر بهذه الأشياء أن يستقل هذا الذي في الذي دخل جوفه، فإن لم يستقل فإنه لا يفطر به. لكن المالكية والشافعية والحنابلة لا يشترطون ذلك، يعني سواء كان مستقرا أو غير مستقر يرون أنه إذا وصل إلى المعدة فإنه يفطر. هذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله. وعلى هذا يكون المنظار على قول جمهور أهل العلم مفطر، يقول إلا الحنفية لا يرون أنه مفطر لأنه لا يستقر عندهم، يعني لا يرون أنه يستقر عندهم. الرأي الثاني أنه لا يفطر بإدخال هذه الأشياء التي لا تفطر. فمثلا لو أن الإنسان أدخل إلى جوفه حديدة أو حصاة أو خشبة أو نحو ذلك أنه لا يفطر بهذه الأشياء، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وكذلك أيضا قال به بعض المالكية وأيضا الحسن بن صالح، فقالوا بأن إدخال مثل هذه الأشياء ليست مفطرة، لأن الذي دل الكتاب والسنة على أنها مفطرة هو ما كان مغذيا، وهذه الأشياء ليست مغذية. والجمهور الذين قالوا بأنه يفطر استدلوا قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتقاء الكحل، أمر الصائم بأن يتقي الكحل، والكحل هذا ليس مغذيا. والجواب عن هذا بأن هذا الحديث لا يشترط، لا يصح، لا ينفث، يعني هم يقولون النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصائم أن يتقي الكحل، والكحل هذا ليس مغذيا في العادة. وإجاب عن هذا بأن هذا الحديث ضعيف لا يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا الصواب في هذه المسألة أن إدخال ما لا يغذي إلى المعدة كالحصاة أو الحديدة أو قطعة المعدن أو الخشبة أو غير ذلك مما لا يفطر أنه لا يفطر به، مما لا يغذي أنه لا يفطر به الصائم. وعلى هذا إذا ترجح لنا كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وش يكون حكم المنظار؟ المنظار الذي يدخل المعدة نقول بأنه لا يفطر. وعلى هذا الصائم إذا استعمل منظارا داخل المعدة فنقول بأنه لا يفطر، لكن يستثنى من ذلك ما إذا وضع الطبيب على هذا المنظار، يعني إذا وضع الطبيب على هذا المنظار مادة دهنية مغذية، إذا وضع على هذا المنظار مادة دهنية مغذية فإنه يفطر. وهذه المادة الدهنية المغذية يضعها الطبيب لكي يسهل دخول المنظار إلى المعدة، فإذا وضع الطبيب على المنظار مادة دهنية مغذية ثم أدخل هذا المنظار فإنه يفطر بذلك، لأن هذه المادة هي بذاتها مفطرة، فهو أفطر بهذه المادة التي دخلت إلى المعدة دون ما يتعلق بدخول المنظار. الخلاصة في المسألة الثالثة ما يتعلق بالمنظار، الخلاصة في ذلك أن إدخال المنظار إلى المعدة أنه لا يفطر، إلا إذا جعل الطبيب على هذا المنبار مادة دهنية مغذية فإنه يفسد، لأن هذه المادة هي لذاتها مؤثرة. المسألة الرابعة، القطرة. نعم، المسألة الرابعة القطرة التي تستخدم عن طريق الأنف. نعم، القطرة التي تستخدم عن طريق الأنف، هل هي مقطرة أو ليست مقطرة إلى آخره. للعلماء المتأخرين في ذلك قولان. القول الأول، أن هذه القطرة التي تستخدم عن طريق الأنف أنها تقطر، وهذا قال لي الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، كذلك أيضا الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، وأيضا جمع من العلماء المتأخرين. واستدلوا على ذلك بحديث لقيط بن صبرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فقول النبي عليه الصلاة والسلام وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، هذا دليل على أن الأنف منفذ إلى المعدة. وإذا كان كذلك فاستخدام هذه القطرة قد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، نهى عن المبالغة، لئلا يتسرب شيء. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المبالغة لئلا يتسرب شيء من الماء إلى داخل المعدة. والرأي الثاني، قالوا بأن هذه القطرة التي تستخدم عن طريق الأنف أنها لا تفطر، واستدلوا على ذلك بما تقدم من القياس على ماذا؟ على ما يتبقى من ماء المضمضة والاستنشاق. قالوا الذي يصل إلى المعدة عن طريق الأنف هذا شيء يسير جدا، وإذا كان كذلك فإنه يقاس عليه، ما يتبقى من المضمضة بعد من الماء بعد المضمضة. المتوضئ الصائم يتمضمض سيبقى في فمه شيء من الماء، هذا الماء سيذهب إلى المعدة، وهذا شيء يسير. وإذا كان كذلك وقد أجازه الشارع فيلحق بذلك القطرة التي تستخدم عن طريق الأنف، إذ إن القطرة الواحدة تساوي 6% من السنتيمتر المكعب. ستة بالمئة من السنتيمتر الواحد المكعب، هذه القطرة. ثم بعد ذلك ستدخل هذه القطرة إلى الأنف، وما الذي سيصل إلى المعدة؟ لن يصل إلى المعدة إلا شيء يسير. فإذا كان كذلك يكون هذا معفوا عنه. فتلخص لنا في القطرة أنها تنقسم إلى أن فيها رأيين. الرأي الأول أنها مقطرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المبالغة، هذا يدل على أنه منفذ، وأيضا كونه نهى عن المبالغة هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لها أن يصل شيء إلى المعدة عن طريق الأنف. والرأي الثاني قالوا بأنها لا تفطر، واستدلوا على ذلك بالقياس على ما يتبقى من الماء بعد المضمضة، وقالوا بأن القطرة الواحدة من السنتيمتر تساوي 6% من السنتيمتر، وهذا شيء يسير، والذي سيصل إلى المعدة منه شيء يسير. وفي الحقيقة الذي يرى هذين الرأيين يجد أن كل من هذين الرأيين له قوة، يعني كل من هذين الرأيين له قوة. فالذين قالوا بأنه يفطر هذا له قوة، كون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المبالغة، نهى عن المبالغة، لأن النهي عن المبالغة يقتضي النهي عن أن يصل شيء إلى المعدة عن طريق الأنف. وأيضا الذين قالوا بأنه لا يفطر واستدلوا بالقياس على ما يتبقى من الماء بعد المضمضة، أيضا هذا له قوة. فكل من الرأيين له قوة، وعلى هذا الأمر في هذا واسع، يعني يرجع إلى اجتهاد المفتي. ولو قيل بأن الإنسان يعني ينظر إلى حالة الشخص، وهل هو هل حاجته شديدة أو ليست شديدة، فإن كانت شديدة فهذا يرقص له وحينئذ لا قصر عليه، وإن كانت غير شديدة هذا يقال له انتظر، يعني انتظر. ويعبد الرأي الثاني أن الأصل ماذا؟ أن الأصل صحة الصيام، وكونه يفطر بهذا أو لا يفطر هذا أمر مشكوك فيه. فأنا أقول خلاصة أن كل من الرأيين قوي ودليله قوي، أما على هذا يعني الأمر في هذا واسع ويرجع إلى اجتهاد المفتي في هذه المسألة، مع أنه يعبد الرأي الثاني القول بعدم التفطير أن الأصل صحة الصيام، وأنه لا فطرة بأمر، أنه لا فطرة بأمر مشكوك في نفسه. المسألة الخامسة مخاخ الأنف، يعني المسألة الخامسة مخاخ الأنف. ومخاخ الأنف البحث فيه كالبحث في مخاخ الرجل. نقول المسألة الخامسة ما يتعلق بمخاخ الأنف، نقول البحث فيه كالبحث في مخاخ الرجل. وتقدم لنا أن مخاخ الرجل لا يفطر، وعلى هذا نقول بأن مخاخ الأنف لا يفطر. المسألة السادسة التقدير، والتقدير هذا تحته أنواع، يعني التقدير هل هو مفطر أو ليس مفطرا. نقول بأن التقدير تحته أنواع. النوع الأول التقدير عن طريق الأنف، وذلك بأن يشم المريض مادة غازية تؤثر على أعصابه فيحدث التقدير. نقول القسم الأول أو النوع الأول من أقسام التقدير، التقدير عن طريق الأنف، وذلك بأن يشم المريض مادة غازية تؤثر على أعصابه فيحصل التقدير، فهذا لا يفطر، لأن المادة الغازية التي تدخل في الأنف ليست جرما ولا تحمل مواد مغذية، فلا تؤثر على الصيام. القسم الثاني من أنواع التقدير التقدير الصيني. والتقدير الصيني هذا يتم بإدخال إبر جافة إلى مراكز الإحساس تحت الجلد. والتقدير الصيني هذا يتم بإدخال إبر جافة إلى مراكز الإحساس تحت الجلد، فتستحس نوعا من الغدد، تستحس نوعا من الغدد على إفراز المورفين الطبيعي الذي يحتوي عليه الجسم، وبذلك يفقد الجسم القدرة على الإحساس. نقول القسم الثاني من التقدير، التقدير الصيني. والتقدير الصيني كما أسلفنا أنه عبارة عن إبر جافة تدخل إلى مراكز الإحساس تحت الجلد، فتستحس نوعا من الغدد. هذه الغدد تقوم بإفراز المورفين الطبيعي الذي يحتوي عليه الجسم، وبذلك يفقد المريض القدرة على الإحساس. هذا التقدير أيضا لا يؤثر على الصيام، هذا التقدير ما دام أنه تقدير موضعي وليس تقديرا كليا، نقول بأنه لا يؤثر على الصيام لعدم دخول مادة إلى الجوف، لعدم دخول مادة إلى الجوف. القسم الثالث التخدير بالحقن، وذلك بحقن الوريد بعقار سريع المفقود، بحقن الوريد بعقار سريع المفقود بحيث يغطى على عقل المريض في ثوان معدودة، يعني يغطى على عقل الوريد، يغطى على عقل المريض في ثوان معدودة، فهذا أيضا هذا التخدير ما دام أنه موضعي وليس كليا فهذا أيضا لا يفضل. فأصبح عندنا الأقسام الثلاثة، التخدير عن طريق الأنف، والتخدير الصيني، والتخدير بالحقن. هذه لا تفضل، أما هذه نقول بأنها لا تفضل لأنه لم يدخل شيء إلى الجو، وليس هناك ما يغذي البدن إلى آخره. وأيضا هذا تقدير موضعي وليس تقديرا كليا. القسم الرابع التقدير الكلي، القسم الرابع التقدير الكلي، هذا التقدير الكلي اختلف به العلماء رحمهم الله، وهذا تكلم عليه العلماء في الزمن السابق، تكلموا على ما يتعلق بالمغمى عليه، يعني إذا قدر المريض تقديرا كليا كله تقدر وغاب عن الوعي، فهذا تكلم عليه العلماء رحمه الله في الزمن السابق فيما يتعلق بالمغمى عليه، هل يصح صيام المغمى عليه أو لا يصح صيامه؟ هذا لا يخلو من أمرين، الأمر الأول أن يغمى عليه جميع النهار بحيث لا يفيق جزءا من النهار، فهذا لا يصح صيامه عند جمهور أهل العلم رحمهم الله. ويدل لذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه عن ربه يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فأضاف الإمساك إلى الصائم والمغمى عليه لا يصدق عليه ذلك. فنقول إذا قدر جميع النهار، هذا القسم الأول، إذا حصل تقدير لجميع النهار فهذا جمهور أهل العلم أن المغمى عليه جميع النهار لا يصح صياما، بحيث أنه إذا لم يفق جزءا من ذلك. فكذلك أيضا نقول لا من خدر جميعا لها لا يصح صيامه وعليه أن يقضي. ودليل ذلك ما أوردنا من حيث قد شيء أن الله عز وجل قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، فأضاف الإمساك إلى الصائم والمغمى عليه لا يسقط عليه ذلك. القسم الثاني ألا يقدر جميع النهار، يعني والعلماء في الزمن السابق قالوا ألا يغمى عليه جميع النهار، فهذا موضع خلاف عند أهل العلم رحمه الله. والصواب في هذه المسألة أنه إذا أفاق، الصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أحمد والشافعي أنه إذا أفاق جزءا من النهار أن صيام أو صحيح. مالك رحمه الله يقول لا يصح صيامه، أبو حنيفة يقول إذا أفاق قبل الزوال، لكن الصواب في هذه المسألة أنه إذا أفاق جزءا من الصيام فإن جزءا من النهار، إذا أفاق جزءا من النهار فإن صيامه صحيح كالمغمى عليه تماما. فالخلاصة في هذا بالنسبة للتقدير الكلي نقول الخلاصة في ذلك أنه لا يخلو من أمرين. الأمر الأول ماذا؟ أن يقدر جميع النهار، هذا لا يصح صيامه كما ذكرنا من الدليل. القسم الثاني أن يقدر بعض النهار، فهذا ما ذهب إليه أحمد والشافعي أنه إذا أفاق جزءا من النهار فإن صيامه صحيح. وعند مالك رحمه الله يقول بأن صيامه غير صحيح مطلقا، وأبو حنيفة يقول إذا أفاق قبل الزوال فيجدد النية ويصح صومه. والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه أحمد والشافعي رحمهم الله، لأن نية الإمساك حصلت في النهار في جزء من النهار، فنية الإمساك حصلت في جزء من النهار، فيكون التقدير الكلي إذا أفاق جزء من النهار صحيح صيام صومه. وأما إذا لم يفق حتى مضى كل النهار إنه يجب عليه أن يقضي. أيضا المسألة السادسة، المسألة السابعة، قطرة الأذن، قطرة الأذن. والمراد بقطرة الأذن هي عبارة عن دهم يصب في الأذن، يعني عبارة عن دهن أو مستحضرات طبية تصب في الأذن. فهل إذا صبت هذه الأشياء في الأذن هل يفطر أو لا يفطر؟ هذه المسألة تكلم عليها العلماء في الزمن السابق، يعني إذا داوى أذنه عن طريق ماء صبه فيه في أذنه، أو عن طريق دهن صبه في أذنه، هل يفطر بذلك أو لا يفطر بذلك؟ جمهور أهل العلم على أنه يفطر، لأن الحنفية والمالكية المصحح عند الشافعية أنه يفطر بذلك، والحنابلة قالوا يفطر إذا وصل إلى الدماغ. يعني الحنابلة يقولون بأنه يفطر إذا وصل الدماغ. الرأي الأول أنه يفطر، وهذا قول أكثر العلماء رحمهم الله، وهم يعللون يقولون بأن الذي يؤخذ عن طريق الأذن يصل إلى الحلق ثم بعد ذلك إلى الدماغ، يقولون بأنه يصل إلى الحلق ثم بعد ذلك إلى الدماغ. الرأي الثاني وإذا وصل الدماغ هم يعني كثير من العلماء يرون أن هذا أنه ليس المناط هو إيصال هذه المائعات إلى المعدة، لا، إذا أوصلها إلى الجو مجوة في الإنسان فإنه يفطر بذلك. الرأي الثاني ذهب إليه ابن حزم رحمه الله، وأنه أن ما يستخدم عن طريق الأذن أنه لا يفطر، والعلة في ذلك قالوا بأن ما يقطر في الأذن لا يصل إلى الدماغ وإنما يصل بالمسام، قالوا بأن ما يقطر عن طريق الأذن هذا لا يصل إلى الدماغ وإنما يصل بالمسام، يصل بالمسام. والطب الحديث الآن بين أنه ليس بين الإذن وبين الجوف ولا الدماغ قناة ينفذ منها المائع إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا وجد خرق في طبلة الأذن. يعني الطب الحديث الآن يقول بأنه ليس بين الأذن وبين الجوف وبين الدماغ قناة ينفذ منها المائع إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا حصل خرق في طبلة الأذن. يعني حصل خرق في طبلة الأذن. وعلى هذا إذا عرفنا أنه ليس هناك منفذ بين الأذن والجوف، أما الدماغ فالصواب في هذه المسألة أن وصول الأشياء إلى الدماغ أنها لا تفطر، المناط هو وصوله إلى المعدة، هذه التي أجمع عليها العلماء رحمه الله. أما وصول الدماغ أو الحلق هذه واضح خلاف، لكن الذي أجمع عليه العلماء رحمه الله ما يتعلق بالوصول إلى المعدة. إذا تبين هذا وأنه ليس هناك قناة تصل بين الأذن وبين الجوف نقول بأنه لا يفطر، أي المداواة عن طريق الأذن بأنها غير مفطرة. بين الأذن والجوف أو الدماغ إلا إذا حصل إلى وجد خرق في طبلة الأذن. إذا وجد خرق في طبلة الأذن فحينئذ يكون المداواة عن طريق الأذن حكمها حكم المداواة عن طريق الأنف، لأنه وجد المنفذ الآن. وتقدم أن ذكرنا الخلاف في المداواة عن طريق الأنف، فأن العلماء رحمهم الله ذكروا في ذلك رأيين، وأن كل من الرأيين دليله قوي. أصبح عندنا المداواة عن طريق الأذن، الخلاصة في ذلك أنها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن لا يوجد خرق في طبلة الأذن، فما الحكم هنا؟ هل يفطر أو لا يفطر؟ نقول بأنه لا يفطر، لأن الطب الحديث بين أنه ليس هناك قناة تصل ما بين الأذن والجوف أو بين الأذن والدماغ. القسم الثاني أن يكون هناك خرق في طبلة الأذن، فحكم هذه المسألة حكم ماذا؟ حكم المداواة عن طريق الأنف. وتكلمنا عن المداواة عن طريق الأنف فلا حاجة إلى التكرار. المسألة الثانية ما يتعلق بغسول الأذن، ما يتعلق بغسول الأذن. غسول الأذن هو حكمه حكم قطرة الأذن، إلا أن العلماء رحمهم الله قالوا إذا أزيلت قبلة الأذن فإن الأذن إذا غسلت ستكون الكمية الداخل عن طريق الأذن كثيرة جدا، فيحصل الفطر بذلك. يقول غسول الأذن هذا الغسول ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن تكون قبلة الأذن موجودة غير مخلوقة، فهذا لا يفصل كما تقدم انه ليس هناك قناة تصل بين الاذن وبين الجو او بين الاذن وبين الدماغ. القسم الثاني ان يوجد خرق في قبلة الاذن، فهنا يقال بالتفصيل فيما يتعلق بغسول الاذن. لماذا؟ لان السائل الذي يدخل عن طريق الاذن ليس كالقطره، وانما هو سائل كثير، عن سائل كثير، وعلى هذا يصل عن طريق بسبب خرق قبلة الاذن يصل عن طريق الانف الى البلوع ثم بعد ذلك الى المعده، فيحصل الفطر بهذا. الله ان شاء الله. هذا الاخ السائل يقول: شخص جامع اهله في نهار رمضان عن جهل في بدايه زواجه ما الحكم؟ يقول: هذا الذي جامع في نهار رمضان اذا كان يجهل الحال او الحكم فان صيامه صحيح ولا كفاره عليه، يعني لا يدري ان الجهل ان الجماع حرام في رمضان، او جامع ولا يعرف الحال ان الوقت قد طلع على الفجر قد طلع، هذا لا شيء عليه. اما اذا كان يعلم انه حرام لكن ما يدري هل هو يفطر او لا، او يعلم انه حرام لكن لا يدري هل يفطر او لا، فهذا يفطر وعليه الكفارة. لا يشترط العلم بالحكم الشرعي، يعني أنه يقول لا يشترط العلم بالعقوبة، ما دام أنه يعلم الحكم الشرعي فإنه يفطر وعليه الكفارة مع القضاء. يقول: هل يجوز للمرأة وضع الكحل داخل عينيها وقت الصيام؟ نعم، هذا قد تكلمنا عليه فيما سبق. الصواب في ذلك انه يجوز المرأة ان تضع الكحول في عينيها داخل وقت الصيام، وهذا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله، وما ورد من النهي عن ذلك فانه ضعيف. يقول: هل يكثر من الاغتسال بالصابون الشام يقبل الصيام؟ ايضا هذا هذه كلها لا تقبل الصيام، الاصل في ذلك صحة الصوم. ايضا يقول: المجاعدة في حال الصيام. يقول: هذه ايضا تسببت ان مباشرة المرأة في حال الصيام هذه تنقسم الى قسمين. القسم الاول ان يعلم انه سينزل، يعني يخرج منه مني، او سيجامع. اذا علم ذلك وغلب على ظنه فان هذه المجاعدة محرمة ولا تجوز. القسم الثاني أن يعلم من نفسه أو يظن من نفسه أنه لم يحصل منه رجال ولا بناء كان جاهزا. تقول: من كان عنده فشل كلوي ويحتاج إلى التغسيل مرتين، هذا غسيل الكلى، هذا سيأتينا إن شاء الله، سيأتي إن شاء الله الكلام عليه إن شاء الله أسرع قادم. يقول: يقول بالنسبة للدورة، دورة طالب العلم في جامعة الروافق ستستمر اليوم ويوم الخميس، فالحرص على هذه الدورة، ولا شك أن مثل هذه الدروس المنهجية هذه طيبة جدا لطالب العلم، فينبغي الحرص حضور اليوم الدرس بعد المغرب وكذلك يوم الغد الإفادة. ايضا يقول: ما مقدار ادراك النهار لكي يصح الصوم والمغمى؟ نقول: اذا ادرك جزء من النهار، اي جزء من النهار، اذا افاق جزء من النهار وهو مغمى عليه، اي جزء من النهار حتى لو كان يسير او مقدم، اذا افاق جزء من النهار فنقول بان صومه صحيح. يكون البخور هل هو مفطر ام لا. البخور شيخ الاسلام تيمية رحمه الله يرى انه ليس مفطرا، انه ليس مفطرا، لكن الاحسن ان الانسان لا يستنشقه، نعم لا يستنشقه، لان له جرم وهذا الجرم يدخل داخل المعدة، فالاحسن للانسان انه لا يستنشقه. يقول هل الدخان مفطر سواء كان الدخان محرم او دخان بخور؟ الدخان مفطر عليه، اما الدخان المحرم فهذا مفطر. وقد افتى العلماء رحمه الله بذلك انه مفطر. يقول مس الحائض والمصحف مع القدمين جائز مطلقا ام في حال خشب اللسان؟ يعني اقول هذا جائز مطلقا، يعني الحائض او المحدث يجوز له ان يمس القران مطلقا، سواء خشي مع القدمين يجوز ان يمس القران بالقدمين مطلقا هذا من امور الحائض. يقول هل يجوز لصاحب عمل لما اشترط على امرأة تعمل لديه ان تمنع الحمل بدعوى ان الحمل يؤثر عن عمل، وما حكم وجود هذا الشرط في العقد؟ يقول هذا الشرط صحيح لان المسلمين على شروطهم، لكن بالنسبة لمنع الحمل بالكلية هذا لا يجوز، لكن تنظيم الحمل يعني كونه يشترط على سنة سنة سنتين ثلاث سنوات إلى آخره هذا لا بأس، أما قوله يشترط منع الحمل بالكلية فهذا لا يجوز، لا يجوز منع الحمل بالكلية. ولين يقف الصبيان المميزين وغير المميزين من الإمام في صلاة الجماعة وهل يصلى بهم صف الخمس؟ لا، الصبيان إذا كانوا مميزين فإن صلاتهم صحيحة ويصح أن يقفوا في الصف، ومن سبق إلى من أمسك غير المسلم فهو أحق منه. أما بالنسبة لغير المميزين فهؤلاء يبعدون صحيح، لكن قولهم يخرجون بصف خاص هل يؤدي إلى تشويشهم؟ لو كانوا بين أفراد الجماعة فإن هذا لا يضر إن شاء الله. يقول من جامع في رمضان ناسي لأنه رمضان هل يخطئ؟ يقول إذا كان الإنسان ناسيا أنه صائم فهذا لا يخطئ، لكن إذا كان يعلم أنه صائم ونسي أنه في رمضان فهذا يخطئ، ولهذا يخطئ، لكن لا تلزمه الكفارة وإنما يجب عليه القضاء. بالنسبة لخروج المذي أيضا ليس خروج المذي أثناء المداعبة أو باشرة المذي، يقول هذا ما يؤثر، الذي يخطر هو خروج المذي يعني باشر أهله ثم خرج مني يخطر. يقول ذكرنا في الدرس أمس أن المصاب أن الفرد الموسع يصح قلبه نفل ولا يجوز قطعه، الإشكال إذا جاز قلبه إلى نافلة فالنفل يجوز قطعه. نقول هذا ليس مشكل، يعني يجوز الإنسان يقربه إلى نافل، لكن لا يجوز يتحيل، لا يجوز له أن يتحيل يعني يقربه إلى نافل مشكل على أن يقطع، يقول هذا غير جائز، لكن لا بأس أنه يقربه إلى نافل ولو بدا له بعد ذلك ان يقطع النفل جائز، لكن يجعل ذلك حيلة على قطعه يقول هذا غير جائز. يقول ما حكم النوم الى اذان المغرب؟ النوم هذا النائم لو نام من الفجر الى المغرب صيامه صحيح، صيام صحيح، فرق بين المغمى عليه وبين النائم، بين المغمى عليه هذا لا يستيقظ للإيقاظ، أما بالنسبة للنائم فإنه يستيقظ إذا أوقف. الله أعلم. بركة الرسول. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المسألة هي المسألة المقيمة التاسعة. طيب المسألة التاسعة وهي قطرة العين، هل هي مفطرة أو ليست مفطرة؟ إذا قطر في عينه للعلماء المتأخرين في ذلك خلاف، وهذا الخلاف يبنى على خلاف سابق للعلماء المتقدمين وما يتعلق بالكحل، هل الكحل مفطر او ليس مفطرا؟ فالرأي الاول ان الكحل ليس مفطر، وهذا مذهب الحنفية والشافعية، ويستدلون على هذا بانه لا منفذ بين العين والجوف، يقولون بانه لا منفذ بين العين والجوف، واذا كان كذلك فانه لا يكون مفطرا. الراي الثاني راي المالكيه والحنفيه الحنابله ان الكحل مفطر، وهذا بناء على ان هناك منفذ بين العين والجوف، وعلى هذا على هذا الخلاف اختلف العلماء في الوقت الحاضر فيما يتعلق بقطرة العين، هل هي مفطرة او ليست مفطرة؟ فالرأي الاول ان قطرة العين ليست مفطرة، وهذا قول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وايضا الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، وجمع من المتاخرين يرون ان قطرة العين ليست مفطرة، واستدلوا على هذا بان قطرة العين تساوي 6% من السنتيمتر المكعب، يكون القطرة الواحدة التي توضع في العين وتستوعبها العين تساوي 6% من السنتيمتر المكعب، وهذه القطرة أو نعم هذه القطرة لا يصل إذا حرمنا أنها ستنتقل إلى البلعوم ثم بعد ذلك إلى المعدة، فإنه لن يصل من هذه القطرة التي هي 6% من السنتيمتر المكعب، لا يصل منها إلا شيء يسير إلى المعدة، لأن هذه القطرة والنقطة تنتقل عن طريق العروق، وإذا كان كذلك فإنه إذا قرر وصول شيء إلى المعدة فإنه شيء يسير يعفى عنه كما يعفى عن المتبقي من الماء بعد المضمضة، كما أن هذه النقطة التي توضع في العين أثناء مرورها في القناة الدمعية تنفص جميعا ولا تصل إلى البلعوم، يقول أثناء مرورها في القناة الدمعية فإنها تنفص جميعا ولا تصل إلى البلعوم، وأيضا قالوا بأن هذه القطرة ليست منصوصا عليها ولا في معنى المنصوص. الرأي الثاني قالوا بأن قطرة العين أنها مفطرة قياسا على الكحل، أنها مفطرة قياسا على الكحل، لكن الصواب في ذلك أن هذه الفترة ليست مفكرة، وإن كان الطب الآن أثبت وجود اتصال بين العين وبين الجوف عن طريق الأنف، لكن مع وجود هذا الاتصال والمنفذ عن طريق العين إلى الجوف، يعني وجود منفذ من العين إلى الجوف عن طريق الأنف، مع وجود هذا المنفذ إلا أن هذه النقطة التي تستوعبها العين نقطة يسيرة، وكما أسلفنا مع أن كونها نقطة يسيرة إلا أنها تنقص في القناة الدمعية فلا يصل إلى الملعوم منها شيء، وحينئذ لا يصل إلى المعدة منها شيء، وإن وصل فهو شيء يسير يعفى عنه كما يعفى عن المتبقي من المضمضة بعد المضمضة من الماء، وهذا القول هو الصواب. وأما القياس على الكحل فهذا فيه نظر، لأن الكحل لم يثبت أولا أنه مفطر، وما ورد من نهي الصائم عنه فهو ضعيف لا يثبت، وثانيا أنه قياس على موضع الخلاف، وثالثا لو فرض أنه يصل فإنه يعفى عنه كما يعفى عن المتبقي من الماء بعد المضمضة. المسألة العاشرة الحقن، العلاجية التي يحقن بها الجسم، وهذه الحقن إما أن تكون حقنا جلدية أو حقنا عضلية أو حقنا وريدية. الحقن الجلدية والوريدية هذه لا تفكر عند المعاصمين، إذا كان هناك حقنة عن طريق الوليد أو عن طريق العظم فهذه عند المفطرين عند المعاصرين لا تفطر، وقد نص على ذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كلام أيضا الشيخ محمد العثيمي أن هذه الحقن لا تفطر. يبين ذلك أن الأصل صحة الصوم حتى يقوم دليل على فساده، وهذه الإبر التي تؤخذ عن طريق الوريد أو عن طريق العضلات لقصد العلاج هذه ليست أكلا ولا شربا وليست في معنى الأكل والشرب، فهذه الإبر العلاجية التي تكون عن طريق الوريد عن طريق العضلات هذه ليست مفطرة لما ذكرنا من الدليل على ذلك. فالحقن الجلدية والعضلية اللي هي عبارة عن الإبر تستخدم عن طريق الوريد عن طريق العضلات للعلاج هذه ليست مفطرة، ذكرنا أجزاء ذلك. الجلدية والعضلية جميل. القسم الثاني الحقن الوريدية المغذية، الحقن الوريدية المغذية. القسم الأول الحقن الجلدية والعملية غير المغذية، القسم الثاني الحقن الوريدية المغذية. فهذه موضع خلاف، هل هي مفطرة وليست مفطرة؟ الرأي الأول أنها مفطرة، هذا قول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، وأيضا الشيخ عبد الهادي بن باز ايضا الشيخ محمد العثيمين. وايضا هذا ما ذهب اليه مجمع الفقه الاسلامي، لان هذه الحقن الوريدية المغذية انها مفطرة. والدليل على ذلك ان هذه الابر المغذية في معنى الاكل والشرب، فان الذي يتناول هذه الابر يستغني بها عن الاكل والشرب. الرأي الثاني ان هذه الابر او الحقن الوريدية المغذية انها لا تفطر، وقالوا لانه لا يصل منها شيء الى الجو من المناسب المعتادة، وعلى فرض انه يصل فانها انما تصل عن طريق المسام، وما تصل اليه ليس جوفا ولا في حكم الجوف. نقول دليلهم قال بان مثل هذه الابر والحقن لا يصل منها شيء الى الجوف من منفذ المعتاد، واذا فرض انه يصل فانه انما يصل من طريق المسام، وهذا ليس جوفا ولا في حكم الجوف. والأقرب في ذلك ان مثل هذه الابر المغذية انها مفطرة، لانها ليست العلة هي الوصول الى الجوف من المنتج المعتاد، بل العلة حصول ما يغذي البدن، وقد حصل الان ما يغذي البدن، فالعلة هو حصول ما يغذي البدن، وقد حصل بهذه الابر. ايضا بالنسبة للابر التي يتعاطاها مريض السكر، هذه ليست مغذية، تلحق بالقسم الاول الابر العلاجية، سواء اخذت عن طريق العضلات او اخذت عن طريق الوريد، هذه ليست مفطرة. المسألة الحادية عشرة، الذهانات والمراهم واللقاط العلاجية، الجلد في داخله أوعية دموية تقوم بامتصاص ما يوضع عليه، عن طريق الشعيرات الدموية، وهذا امتصاص بطيء جدا. وإذا كان كذلك فهل ما يوضع على البدن من المراهم او الدهانات او اللقاط العلاجية هل هي مفطرة بناء على ان الجلد يقوم بانتصافها او انها ليست مفطرة؟ هذه تكلم عليها العلماء في الزمن الحاضر، وايضا الشيخ الاسلام تيمية رحمه الله تكلم عليها سابقا، وذكر ان مثل هذه الدهون التي توضع على البدن ويقوم البدن بامتصاصها انها لا تفطر، وهذا ما ذهب عليه المجمع الفقه الاسلامي ان مثل هذه الاشياء انها لا تفطر، بل حكى بعضهم اجماع المعاصرين على ان مثل هذه الدهونات والمراهم انها لا تفطر. المسألة الثانية عشرة، القسطرة، قسطرة الشرايين. والقسطرة هي عبارة عن أنبوب دقيق، عبارة عن حبوب دقيق يدخل في الشرايين لأجل العلاج أو التصوير. فالقطرة هي عبارة عن حبوب دقيق يدخل في الشرايين من أجل التصوير أو العلاج. فهذا ذهب مجمع الفقه الإسلامي إلى أن القسطرة بهذه الطريقة أنها لا تقصر، لأن هذا ليس أكلا ولا شربا ولا في معناهما، ولا يدخل المعدة، فهو أولى بعدم التقصير من الإبر الوردية. لهذا ليس أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب، ولا يدخل منه شيء من المعدة. فهذه القسطرة تكون للشرايين عن طريق هذا الحبوب بغرض العلاج أو بغرض التصوير، هذه لا تقصر. المسألة الثالثة عشرة، الغسيل الكلوي. غسيل الكلى، غسيل الكلى له طريقتان في الوقت الحاضر. غسيل الكلى له طريقتان. الطريقة الأولى الغسيل بواسطة آلة تسمى الكلية الصناعية. نقول الطريقة الأولى الغسيل عن طريق آلة تسمى هذه الآلة بالكلية الصناعية، حيث يتم سحب الدم إلى هذا الجهاز، يعني إلى هذه الكلية الصناعية، ويقوم الجهاز بتصفية الدم من المواد الضارة، ثم يعود إلى الجسم عن طريق الوريد. نقول الطريقة الأولى هذا يتم عن طريق آلة تسمى بالكلية الصناعية، حيث يتم سحب الدم إلى هذه الكلية الصناعية، ويقوم تقوم هذه الكلية الصناعية بتصفية الدم من المواد الضارة، ثم بعد ذلك إعادته إلى الجسم عن طريق الوريد. وفي أثناء هذه الحركة قد يحتاج إلى سوائل مغذية تعطى عن طريق الوريد، يعني في أثناء ذلك قد يحتاج إلى سوائل مغذية تعطى عن طريق الوريد. القسم الثاني، الطريقة الثانية لغسيل الكلى تتم عن طريق الغشاء البريطواني، تتم عن طريق الغشاء البريطواني في البطن، وذلك بأن يدخل انبوب عبر فتحة صغيرة في جدار البطن فوق السرة، فوق السرة، ثم يدخل عادة لتران من السوائل تحتوي على نسبة عالية من سكر الغلوكوز، إلى داخل البطن، وتبقى في الجو لفترة، ثم تسحب مرة أخرى، ويكرر هذا العمل عدة مرات في اليوم. تكون الطريقة الثانية لغسيل الكلى، طيب هذه تتم عن طريق غشاء يسمى البريطواني في البطن، وذلك لأن يؤخذ البوق، يدخل البوق عن طريق فتحة صغيرة في جدار البطن فوق السرة، ثم يدخل عن طريق هذا البوق جدران من السوائل، هذه السوائل تحتوي على نسبة عالية من سكر الغلوكوز، الغلوكوز إلى داخل البطن، ثم تترك هذه السوائل لفترة في الجو، ثم تسحب مرة أخرى، تسحب مرة أخرى، ويكرر هذا العمل عدة مرات في اليوم. حسان الطريقتان هما الطريقتان المستخدمتان في غسيل الكلى، واختلف المعاصرون في غسيل الكلى هل هو مفطر او ليس مفطرا. فالرأي الاول ان غسيل الكلى مفطر، وهذا قول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ويستدل على ذلك او دليل ذلك، وايضا هو خطوه اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد، قلت المملكه يقولون بان غسيل الكلى مفطر، وبنوا فتواهم هذه على مراسلات مع بعض الاطباء، وان بعض الاطباء ذكر ان هذا الدم اثناء غسيله اثناء تلقيه الدم الى المواد الضاره انه يصاحب ذلك اضافه بعض المواد الغذائيه. فالراي الاول ان غسيل الكلى مفطر، ويستدل على ذلك ان غسيل الكلى يزود الجسم بالدم النقي، وقد يزوده ايضا بمادة اخرى مغذية. فيقولون اجتمع مفطران، المفطر الاول الدم النقي، والمفطر الثاني المادة الغذائية، ايضا قد يزوده بمادة اخرى مغذية، وهذه مفطرة. الرأي الثاني أنه لا يفطر، الرأي الثاني قال بأنه لا يفطر، ويقول بأن هذا ليس منصوصا ولا في معنى المنصوص. والصواب في هذه المسألة أنه يفطر، هذا الصواب، لأن الغالب أن مثل هذا الغسيل يصاحبه إضافة مواد علاجية وغذائية، فإذا كان كذلك فإنه يفضل. وعلى هذا من حصل له شيء من غسيل الكلى فإنه يجب عليه أن يقضي، كما ذكرنا أن مثل هذا الدم الذي يحصل تنقيته هذا يصاحبه إضافة مواد علاجية، وكذلك أيضا مواد مغذية سكرية أو غيرها، وهذا يتقوى بها الجسم ويتغذى، وحينئذ يفطر. أما مجرد تنقية الدم أو أنه حصل تنقية للدم دون أن يحصل إضافة شيء فهذا ليس مفطرا، لكن الآن المستخدم هذا كما في مراسلة اللجنة الدائمة مع بعض الأطباء أنه يحصل إضافة بعض الأشياء الغذائية والعلاجية لحالة الدم أثناء الغسيل. المسألة الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة، المسألة الرابعة عشرة التحاميل التي تستخدم عن طريق فرج المرأة، التحاميل تستخدم عن طريق أو تستخدمها المرأة عن طريق الفرج، ومثل ذلك أيضا الغسول المهبلي، مثل ذلك أيضا الغسول المهبلي، والغسول المهبلي هذا تستخدمه أيضا المرأة للعلاج عن طريق الفرج، فهل مثل هذه الأشياء مفطرة وليس مفطرة. لو أن المرأة استخدمت حميل عن طريق الفرج أو استخدمت غسيلا مهدليا عن طريق الفرج هل تفطر بذلك أو لا تفطر؟ هذه المسألة تكلم عليها العلماء رحمه الله في الزمن السابق، تكلم عليها العلماء أيضا في الزمن اللاحق. فعند المالكية والحنابلة قالوا إن المرأة إذا قطرت في قبلها مائعا فإنها لا تفطر. فالمرأة إذا قطرت في قبلها مائعا بأنها لا تفطر، وعلل ذلك قالوا بأنه ليس هناك اتصال بين فرج المرأة والجوف، يقول ليس هناك اتصال بين فرج المرأة والجوف. الرأي الثاني رأي الحنفية والشافعية قالوا بأن المرأة إذا أدخلت مائعا إلى قبلها فإنها تفطر، فإنها تفطر. وعلّلوا ذلك، خلّلوا ذلك، قالوا لوجود الاتصال بين المثانة والفرج، وجود الاتصال بين المثانة والفرج. الطب الحديث الآن، يعني الطب الحديث الآن يقول بأنه لا منفذ بين الجهاز التناسلي للمرأة وبين جوفها، لأنه لا منفذ بين الجهاز يعني بين فرج المرأة وبين الجوف. وعلى هذا لا تستعملها الآن المرأة من تحاميل توضع في الفرج أو غسيل مهدلي أو علاجات عموما تستخدم عن طريق الفرج، فإن هذه ليست مقدرة. المسألة السادسة أو الخامسة عشرة، على المسألة الخامسة عشرة التحاميل التي تؤخذ عن طريق الدبر. ما تقدم ما يؤخذ عن طريق ماذا؟ الفرج، فرج المرأة. فسيأتينا ما يتعلق بذكر الذكر. الآن عندنا ما يتعلق بالدبر، ما يتعلق بالدبر. فهذه التحاميل توضع في الدبر لعدة أغراض طبية، فمن هذه الأغراض الطبية تخفيف الحرارة، يعني تخفيف الحرارة، وكذلك أيضا تخفيف آلام البواسير، تخفيف آلام البواسير وغير ذلك، وكذلك أيضا الحقن الشرجية، كما الحقن الشرجية. و الحقنة الشرجية هذا تؤخذ عن طريق الدبر، يعني الحقنة تؤخذ عن طريق الدبر. الحقنة الشرجية هذه يتكلم عليها العلماء في الزمن السابق، يعني إذا حقن عن طريق دبره بعلاج أو نحو ذلك، هذا يتكلم عليها العلماء السابق، العلماء في السابق. فالأئمة الأربعة كلهم يرون أن الحقن الشرجية أنها مفطرة، قالوا لأنها تصل إلى الجوف. هذه الحقنة يعني لو حقن مع فرجه، حقن بعلاج غير ذلك مع فرجه، قالوا بأنها تصل إلى الجوف عن طريق الدبر، وإذا كان كذلك فإنها مفطرة. هذا ما ذهب إليه الأئمة الأربعة رحمهم الله. والرأي الثاني اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ومذهب الظاهرية، قالوا بأن الحقن الشرطية هذه لا تفطر، واستدلوا على ذلك بأن هذه الحقنة لا تغذر بأي وجه من الوجوه، لن تستفرد ما في البدن، قالوا بأنها لا تغذي بأي وجه من الوجوه بل تستفرد ما في البدن كما لو شرب شيئا من المسحلات. وأيضا استدلوا على ذلك، قالوا بأن هذا المائع لا يصل إلى المعدة، قالوا هذا المائع لا يصل إلى المعدة. أما إذا كان كذلك فإنها غير مفجرة. المتأخرون بنوا خلافهم على هذا الخلاف، هل الحقن الشرجية يتكلم عليها العلماء في السابق هل مفجرة أو مفجرة؟ المتأخرون لهم بذلك رأيان، الرأي الأول أنها مفجرة، والرأي الثاني أنها ليست مفجرة. الرأي الثاني أنها ليست مفجرة. وهل هناك اتصال بين فتحة الشرج والمعدة أو ليس هناك اتصال؟ لو قال بأنها تفطر يقول هناك اتصال، يعني من المتأخرين يقول هناك اتصال، فيقول بأن فتحة الدبر متصلة بالمستقيم والمستقيم متصل بالقلوب، أي الأمعاء الغليظة، فتحة الدبر متصلة بالمستقيم والمستقيم متصل بالقلوب أي الأمعاء الغليظة، وامتصاص الغذاء يتم عن طريق الأمعاء الدقيقة، وقد يكون عن طريق الأمعاء الغليظة، قد ينقص في الأمعاء الغليظة شيء من الماء وشيء من الأملاح والسكريات. فقالوا بأن اتخاذ مثل هذه الحقن الشرجية أنها مفطرة، يعني من قال بأنها مفطرة الآن من المتأخرين استدل على ذلك، قال بأنها لأن فتحة الجبر هذه متصلة بأي شيء بالمستقيم، والمستقيم متصل بالقولون الأمعاء الغليظة، وامتصاص الغذاء معظمه يكون عن طريق الأمعاء الدقيقة، وقد يحصل امتصاص للماء بعض الأملاح والسكريات عن طريق الأمعاء الغليظة. فقالوا ما دام أنه ثبت طبيا أن الأمعاء الغليظة قد تنفس الماء أو قد تنقص مواد غذائية فإنها تكون مفطرة، تكون مفطرة لأن هذا بمعنى الأكل والشرب، لأن هذا بمعنى الأكل والشرب. أما إذا انتقصت أشياء غير مغذية لم تنقص ماء ولم تنقص أشياء مغذية وإنما أدوية علاجية ليس فيها غذاء ولا ماء فإنها لا تفطر، وهذا هو الأقرب في هذا التفصيل. هذا التفصيل في هذه الجملة يتعلق بالحقن العلاجية، إذا كانت مجرد علاج وليس فيها ماء فما تمتصه الأمعاء الغليظة هذا ليس مفطرا، وإن كان ماء أو مواد غذائية فإنها تكون مفطرة. المسألة الثالثة عشرة، المسألة الثالثة عشرة بالنسبة للتحاميم، دخلنا عن الحقن العلاجية، بالنسبة للتحاميم فيها رأيان للمتأخرين. الرأي الأول أنها لا تفطر، وهذا اختيار الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، وذلك أن التحامير تحتوي على مواد علاجية دوائية وليس فيها سوائل، وإذا كان كذلك فإنها ليست مفطرة. وقد ذكرنا في الحقن الفرجية أنها إذا حقنت هذه الحقن الفرجية